فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طب إلى آية الأحكام بلغنا إلى حكم، ما هي شروط الرقبة على المنتدب؟ ما أدري لعلنا تكلمنا عليها، لكن نعيد أن نقول بأن الحنفية يرون بأن الإيمان ليس شرطا في اعتاق الرقبة، والصحيح الراجح أن الإيمان شرط في اعتاق الرقبة في الظهار في الظهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، ولأن الله جل في علاقة قال فتح الرقبة مؤمنة. ف رضي الله عنك أمولينا أحسن الله عليك وثبت الله الخير لك وفيك ومعك. فقال رضي الله عنك فاطمة أحسن الله عليك وأسأل الله لك، أقول بأن الله تعالى قال فتح الرقبة مؤمنة، والمطلق يحمل على المقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في النزاع، في مسألة هل الرقبة الكثيرة تجزي أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حكم السلمي عندما يعني كانت له أمة جارية وجاء الذئب فأخذ خطف غنما، فأخذ الذئب غنما فصفعها ثم استعتب ولام نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيقها يا رسول الله؟ قال لا ائتني بها، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد على إيمانها بأنها أقرت بعلو الله جل في علاه، وشهد على إيمانها بأنها أقرت بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فالفاء للتعقيب هو الحكم عقب صفة يدل على أن هذه الصفة مؤثرة في هذا الحكم، يعني تكون علة للحكم، يعني العتق تابع للإيمان. اعتقها فإنها وكالتعليله الآن لأنها مؤمنة فلا بد من الإيمان، وأيضا إن كان صغيرا أو كبيرا فإنه يجزئ في ذلك ويكون تابعا لوالديه، يعني إيمانه يكون تابعا لوالديه. الحكم الرابع على من ترب الدية في القتل الخطأ، الدية على من؟ رضي الله عنك فاطمة أحسن الله عليك، تكون على من؟ الحق أن نقول بأن الفقهاء لم يختلفوا بل اتفقوا جميعا على أن الدية على عاقلة القاتل، تحملها عنه على طريق المواساة وتلزم العاقلة بثلاث سنين كل سنة ثلثها. نعم. قال في المغني ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة. ولذلك قال الإمام الشافعي لا أعلم خلافا بين العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعاقلة بالدية على العاقلة. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك يا باشمهندس أحسن الله عليك. وهذا الذي أشار إليه يعني ثبت في الصحاح، الذي أشار إليه الشافعي ثبت في الصحاح، اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. لكن يبقى إشكال لا بد من حله، وهو إذا قلنا بأن الدية يتحملها العاقلة، يعني ألا يكون هذا تحمل، يعني الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا يكون ذلك تحميل عدم الذي لم يأتي بالجناية أن يحمله جناية من جنى؟ وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله تعالى ولا تكسب نفس إلا عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أما إنه لا يجني عليك بنزل ولده، لا يجني عليك ولا تجني عليه. الصحيح أن هذا ليس فيه ثم شيء ولا إشكال بحال من الأحوال، لأن تحميل العاقلة الدية فيه ما فيه من المواساة وفيه ما فيه من المؤاخاة وفيه ما فيه من تقوية أواصر المحبة وتوطيد ذلك لا سيما بين الأرحام، وكانت عادات الجاهلية يقف بعضهم مع بعض والوقوف هنا وقوف وقوفهم فيه ما فيه من المؤساة وفيه ما فيه من الإعانة، وهذه كما قلنا توافق مقاصد الشريعة أو تحقق مقاصد الشريعة من المؤالفة والمؤانسة وأيضا من المحبة عندما يجد أنه في حاجة وفي حاجة ملحة وفي ضيق وهناك من يقف بجانبه في هذا الضيق. فلا خلاف، فإذا باتفاق الدية على العاقلة دية القتل الخطأ ليست في مال الجاني، مال الجاني إن كان هو متعمدا فيتحمل جناية أو الجرأة التي يعني وقع فيها. الحكم الثاني وحكم ما هو مقدار الدية في العمد والخطأ، ما هو حكم مقدار الدية في العمد والخطأ. اتفق العلماء على أن الدية في الخطأ تجب على العاقلة وهي 100 من الإبل تؤخذ نجوما على 3 سنين وتجب أخماسا، لما رواه ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة، حقة طروقة الجمل، وهذه الذي قال عليها الشافعي وعليها جمهور العلماء على أن دية الخطأ تخمس، على أن دية الخطأ تعطى تخميسا لأنه لم يقصد لم يتعمد، فالتجديد عليه ليس من الباب، لكن هو لأنه لما وقع في القتل الخطأ وفيه بعض التساهل منه جاءت الكفارة على أنه يخمس. نعم. أما دية شبه العمد فهي 40 خلفة و30 حقة و30 جزعة وتجب على العاقلة أيضا. وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور من قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، فديته كدية شبه العمد وتجب في مال القاتل، هذه الدية المغلظة يعني هي تكون شبه العمد مغلظة لأن فيها قصد، هو فيها قصد، نعم ليس قصد القتل لكن فيها قصد، دية شبه العمد 40 خلفة و30 حقة و30 جزعة، 40 خلفة و30 حقة و30 جزعة. لكنه يفتح لنا الآن الناس يسمعون في المكسر المفتوح. وهناك بدائل، ولذلك قال علماؤنا أجمع العلماء على أن عاقلة لا تحمل دية العمد ولكنها في مال الجاني. والدية للنفس 6 أبدال، الأصل فيها الإبل كما قال الشافعي، الأصل فيها الإبل وفيها أبدال 6، من الأبدال 6 من الذهب 1000 دينار ومن الورق 12,000 درهم وبعضهم قال 10,000 درهم على اختلاف الدينار، والصحيح أنها 12 درهم كما قال عمر بن الخطاب وثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن الإبل 100 ومن البقر 200 بقرة ومن الغنم 1,000 من الشاة وفي الحلل 200 حلة وأيضا في هذه دية الذكر الحر المسلم ودية الحرة المسلمة على النصف من دية المسلم. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم بل قول الأئمة 4 إلا أن الحنفية الإمام أبو حنيفة قال 10,000 درهم، ما قال 12,000 درهم على خلاف في تقدير الدينار، على خلاف في تقدير الدينار. تبقى لنا مسألة أخيرة من هذا الباب وهي مسألة مهمة جدا، مسألة هل القاتل من توبة أم لا، يعني إن قتل القاتل وإن قلنا إما يقتل به هل له توبة أم لا، وتعلمون التوبة تجب ما قبلها، هل القاتل عمدا توبة؟ ذهب بعض العلماء أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. روى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أرضاه أنه قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحت إلى ابن عباس فسألته فقال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هذا آخر ما نزل وما نسخته شيء، يعني هو يرى بأن سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أن هذه الآية منسوخة في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا أيضا هو منهج زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يقول بأن القاتل لا توبة له، والحق عندهم من الحجج والبراهين الآية أولا على ما قالوها، ومن الحجة أيضا أنه قال بأنه كل ظالم إن من تمام شروط التوبة أن يرد المظلمة، كيف سيرد الروح إلى أهلها، كيف عليكم السلام وبركاته، كيف سيرد الروح إلى أهلها، هنا هذه المشكلة الكبيرة، كيف سيرد الروح إلى أهلها، فقال ولا يملك ذلك، وما أحد يملك أن يرد الروح إلى أهلها. والصحيح الراجح بأن قول جماهير الخلف والسلف على أن القاتل له توبة، الكافر له توبة، فمن باب أولى أن يكون القاتل له توبة. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا التوبة والأوبة، التوبة حسن الفيئة وحسن الأوبة لله جل في علا، جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. إذن الحق أن نقول بأن التوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال من أصاب ذلك من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهنا عندما يكون في المشيئة إذن فله التوبة. والحق أن باب التوبة مفتوح معروض إلى يوم القيامة، إلى الغرغرة أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها، للكفر وللقتل، فالقاتل له توبة خلافا لما تبنى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أنه التوبة ظاهرة بقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وفي الصحيح أيضا في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه. هل نعم لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن النسائي. هل يجوز الاستماع لسورة البقرة ورقية فقط لعدم قدرته يعني على القراءة؟ أنا أرى أنه لابد من أن تكون الرقية ويكون القارئ، لأنه السماع ببغاء والمسألة تحتاج إلى روح ويقين في مسألة القراءة، أنه يقرأ ويكون ممن يستوعب وما يقرأ ويستشعر بما يقرأ. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيّا.